السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى حجة فؤاد. اللهم ارزقنا المتابعة بين الحج والعمرة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. يا أحباب، إن الله عز وجل يبتلي العبد فيما أعطاه، رضيه أم سخطه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. والكلام في هذا الحديث الشريف إن الله يبتلي العبد فيما أعطاه كلام عن المنع. إن قول السلف عد منع الله عطاء معنى حقيقي، إن الله أعطاني المنع، أعطاني معاني أخرى في المنع. ولهذا فإنني أستعين بالله عز وجل في هذه الحلقة، وهي الثالثة من سلسلة حجة فؤاد، في هذه الحلقة الثالثة أستعين بالله عز وجل على ذكر كل بدائل الحج، كل البدائل التي يتعبد فيها بنية إدراك ثواب الحج. تعالوا نجمعها جميعا، سواء المباشرة كصلاة الجماعة، من خرج إلى صلاة مكتوبة فهو كالحاج المحرم، أو كجلسة الشروق، من صلى الفجر في جماعة ثم قعد في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان كعدل حجة وعمرة تامة، بالمعنى الغير مباشر، كمن جهز غازيا كان كمن غزا، من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه. كل هذه البدائل تعالوا نتأملها معا، وهي بالمعنى الغير مباشر لا نهائية، بالتأكيد. وتعالوا نتفق أن واجب، أن من واجب هذه الحلقة أن تكتبوا في التعليقات بدائل غير مباشرة أخرى تخطر ببالكم تتعلق بالحج. المقصود في هذه الحلقة هو أن البدائل المقصودة لذاتها، أن الله عز وجل تعبدنا بالمنع لكي ندور حول الأمنية، لكي نطوف حول الأمنية لنحققها. قال الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء. إن المحاولات ولو القلبية مقصودة لذاتها. الله عز وجل يطلع على رسول عليه الصلاة والسلام يحب أن يرى منه تقلب وجهه في السماء، الحيرة، تقلب وجهه في السماء، المحاولة، تقلب وجهه في السماء، البحث عن كيف ستفرج عني يا رب. يا أحباب، الحج يغير الحياة، والابتلاء بالحرمان من الحج يغير الحياة. اللهم لا تحرمني من الحج، اللهم لا تحرمنا جميعا من الحج. إنني أذكر آخر مرة حرمت فيها من الحج، فكنت أزفر بشهقات أذكرها إلى الآن. كنت أقول: الحقني الحقني يا رب الحقني، مش هحج. اللهفة، الحيرة، البحث عن المخرج، المحاولة، الجري، كأنك هاجر وهي تبحث عن شربة ماء لإسماعيل، كأنك غريق وتبحث عن قشة. فيأتي عام الحرمان من الحج يربيك تربية تنفعك طيلة حياتك، تماما كما أن الحج يغير كل الحياة. إذا عرفت ذلك، أن الله عز وجل يتعبدك بالمحاولات، يحب أن يرى منك المحاولات، تعالوا إذن نعيش مع كل هذه البدائل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج إلى المسجد يريد صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. مع كل خطوة نخطوها إلى المسجد، مع كل مرة نخرج فيها إلى المسجد نريد الصلاة المكتوبة، نريد صلاة فريضة، نحتسب عند الله عز وجل أننا نحج. الفريضة حجة، وقال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: من صلى الفجر في جماعه ثم قعد في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان كعدل حجه وعمره تامه تامه تامه. لابد ان نتعبد بهذه العباده ويصبح من اسلوب الحياه، من نظام الحياه، انني في المسجد من الفجر الى الشروق. لابد ان اتالف مع هذا المسجد، وهذا المسجد موجود في كل منطقه. لا تقل مسجدنا يغلق بعد صلاه الفجر، اقسم لك بعد خبره بكل محافظات مصر، من اسوان الى الاسكندريه، من سيناء الى مطروح، كل منطقه فيها ان شاء الله عز وجل المسجد تستطيع ان تجلس فيه من الفجر الى الشروق ومن المغرب الى العشاء. حاول، ابحث، انشئ انت هذه السنة الحسنة، انك ستجد مساجد فيها مصلى النساء مفتوح من الفجر الى الشروق. كذلك الدعاء، الدعاء نفسه محاولة، الدعاء نفسه نية، الدعاء نفسه تؤجر عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. فالدعاء يؤجر المرء به أجرا تاما. ثم النية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فبعلمه يعمل في ماله، يأخذ من حقه وينفق في حقه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فبعلمه يقول: لو أن لي مثل ما لهم لفعلت كما فعلوا، لو أن لي مثل ما له لفعلت كما فعل. بالنية يدرك عملا لم يعمله، لو أن لي مالا لأنفقت وحججت كما حج. نية المرء أبلغ من عمله. وكذلك الدعوة إلى الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من دعا من غير أن ينقص من أجرهم شيء. حين تدعو إنسانا يستطيع الحج فيحج يصبح في صحيفتك، فتؤجر عليه كأنك حججت. كذلك السنة الحسنة، حين تحاول الحج وتجهر بذلك ويعرف الناس منك أنك تحاول الحج، إنهم حين يحاولون مثلك فيحجون تؤجر عليهم كأنك أنت الذي حججت. كذلك إعانة الحجيج، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من جهز غازيا كان كمن غزا. الذي يزود الحجيج، الذي يخدمهم، الذي يعينهم ولو بالدعوة والتعليم ونشر المقاطع العلمية، سلسلة أسرار الحج أرسلوها للحجيج، فيديو شرح مناسك الحج، فقه الحج والعمرة أرسلوه للحجيج. التزويد بالعلم أو التزويد بالمال أو التزويد بسائر الزاد، كل هذا يعطيك أجر الحج وإن لم تحج. كذلك انتهاز الفرص، انتهاز الفرص، لابد أن تعرف أن الفرص التي تأتي حجج، حجج من الله عز وجل، اغتنمها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قال عكاشة رضي الله عنه: ادعو الله لي يا رسول الله أن أكون منهم. قال: أنت منهم. فقال آخر: وأنا يا رسول الله ادعو الله لي أن أكون منهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: سبقك بها عكاشة. انتهاز الفرص، فهم الفرص، لا تقدم شيئا على الفرصة في الحج. أحج أم أتزوج؟ أحج أم أزوج أبنائي؟ أحج أم أفعل كذا؟ أحج أم أفعل كذا؟ حج، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حج قبل أن لا تحج. انتهاز الفرص. كذلك احتساب المرض والعجز، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يصنع صحيحا مقيما. احتساب المرض نفسه، وكما قلت لحضراتكم في الحلقة الأولى، احتساب الظلم. هذا بيت ربي وأنا عبد ربي، ليس من حق أحد أن يحول بيني وبينه. احتساب الظلم لتؤجر عليه. كذلك من أسرار البدائل أذكار الصلاة. لما اشتكى الفقراء للنبي عليه الصلاة والسلام أن الأغنياء يتعبدون كما يتعبد الفقراء، ثم لهم فضل أموال بها يحجون ويغزون ويتصدقون، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بما إن فعلتموه أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. البدائل فرص. تخيل أن أذكار الصلاة تخفي في طياتها أجر الحج. تخيل أذكار الصلاة. إننا قلنا منذ دقائق أن الصلاة المكتوبة نفسها من بدائل الحج، والآن أكثر من ذلك أن أذكار الصلاة من بدائل الحج لو كنت تحتسب. لهذا قال العلماء: رياضة النيات رياضة العلماء. كلما تعلمت كلما انتفعت بالحياة، وصارت تفاصيل قليلة في الحياة تعطيك أجرا كبيرا فوق طاقتك في التعبد. لك أن تتخيل أذكار الصلاة في الحج، الصلوات المكتوبة في مكة، إذا كنا نحتسبها في الحرمان، إننا بهذه الرياضة سنجد أنفسنا نحتسبها ونحن نحج. نحتسب في الحج جلسة الشروق أنها 100,000 حجة في مكة. نحتسب الصلوات المكتوبة، نحتسب أذكار الصلاة، نحتسب تعليم الناس، نحتسب تزويد الناس، وهكذا تحجيج الأطفال، عمرة الأطفال. شرع يصنع في قلوب هؤلاء الأطفال وفي وجدانهم قيمة علاقته بالكعبة، ثم تؤجر أنت. إن الحج بالأطفال والعمرة بالأطفال مشقة حقيقية، ولكنه أجرا قد يفوق أجر الكبار، لأنهم لهم أجر وليس عليهم وزر. أما الحجيج فيحجون ولا يتمون حجه، يحجون ويقصرون، يحجون ويعصون، يحجون ويذنبون، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. أما الأطفال فلا يريدون في مكة إلحادا بظلم. كذلك معرفة سبب الحرمان، تدبر سبب الحرمان، تأمل سبب الحرمان، العزم على تفرس السبب الذي منعني لأتخلص منه وأتوب إلى الله من وجود هذا السبب في حياتي، من تمسكي بالسبب الذي منعني من الحج، سواء ذنب، سواء اللامبالاة بالحسد، سواء اللامبالاة بالفرص. الأشياء التي منعتني لابد أن أتوب إلى الله عز وجل من وجودها في حياتي. كذلك التبريك للحجيج والدعاء لهم وخدمتهم. حين نرى الحجيج ندعو لهم، نبرك لهم، ونحب لهم الخير، ونحب لهم تمام الحج، ونعينهم وننصحهم نصائح صحية، نصائح غذائية، نصائح في إدارة الوقت، نصائح في اغتنام العبادات. كل هذا أرجو به أجر الحج. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من جهز غازيا كان كمن غزا. فهم معاملة الله عز وجل الأمر أكبر من مجرد أن جسما ذهب للكعبة، لا، بفؤادي أسبقه. كذلك تحجيج الآخرين. طبيب يعاني من قلة الوقت، تاجر يعاني من قلة الوقت، إنسان يحرس مالا لا يستطيع معه أن يحج، آتاه الله المال وابتلاؤه في الوقت، هذا فرصته وغنيمته أن يحجج الآخرين، أن يرسل الناس للحج ويحتسب هو الأجر. إن وسع الله عليك وقدرك وأعانك أن تحجج شخصين أو ثلاثة، هذه بركة. أن ترسل أرحامك ووالديك وجيرانك وزملائك وموظفيك وخدامك أن ترسلهم للحج، هذا من أعظم البر ومن أعظم الفضل ومن أكرم البدائل. ثم نشر البدائل نفسها، نشر هذه الحلقة، نشر بدائل الحج. تخيل كيف يؤثر هذا في صحيفتك بحجات لا حصر لها. يا جماعة يا أحباب، ليس في الدنيا صدقة أجرى من الدعوة إلى الله. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه أفقر الصحابة وأجراهم حسنات كما ترون، كلنا نتوضأ في صحيفته، كلنا نصلي في صحيفته، كلنا نتعلم الإخلاص والنية في صحيفة أبي هريرة. ما الصدقة الجارية التي قدمها؟ الدعوة إلى الله. لهذا خدمة الدعوة والنفقة على الدعوة وتزويد الدعوة وكفالة الدعوة من أجر الحسنات، من أجر الفضائل، من أجر الأعمال، لأنها تجعل في صحيفتك عددا لا يحصى من الذين اتبعوا أمرك واتبعوا نصائحك، وربما صار منهم دعاء حينئذ تنفجر المعادلة بالحسنات. كذلك التوسل إلى الله بعمل ضخم، قال الله عز وجل فابتغوا إليه الوسيلة. التوسل إلى الله بعبادة ضخمة، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وحين يعين الله صفة الكثرة للذكر ويعين سبحانه وتعالى صفة القلة لذكر المنافقين له، لابد أن تعلم أن هناك علاقة قوية جدا بين الصبر والاستبارة على العبادة وكثرة العبادة وبين نوال المراد وحصول المراد. ختمة بنية التوسل، ختمة قرآن بنية التوسل، عشرات الآلاف من الصلوات على رسول عليه الصلاة والسلام بنية التوسل إلى الله عز وجل، عشرات الآلاف من الاستغفار بنية التوسل لتحقيق المراد. إن التوسل إلى الله عز وجل بكثرة العبادات يبلغ المراد. كذلك احتساب الحزن نفسه، الحزن والأسف، إن الكلام عن الحزن يكثر فيه الغلط واللغط. قال الله عز وجل ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وعينهم تفيض من الدمع حزنا. الله يحب ذلك. ابن القيم رحمه الله يغار على جناب المصطفى عليه الصلاة والسلام من أن يوصف بأنه متواصل الأحزان، يقول أن هذا لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه متواصل الأحزان، بل استعاذ بالله من الهم والحزن. والتحقيق أن التأسف والتألم مع الرضا والصبر حزن ممدوح طالما اكتنفه الذكر، اكتنفه الحمد، اكتنفه الرضا، اكتنفه علو الهمة، لا الإحباط ولا اليأس ولا الاستكانة. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. طالما انتفت هذه الثلاثة، حب الدنيا وطلب الأجر على الصبر من غير الله عز وجل وضعف الهمة، طالما انتفى كل ذلك عن الإنسان المتأسف فهذا حزنه يؤجر عليه ومدحه الله عز وجل في كتابه كما سمعت. وكذلك الصدق يا أحباب، بصراحة الله يعطي الصادقين. قال الله عز وجل طاعة وقول معروف، يعني كلام طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر هيا هات جواز سفرك، فإذا عزم الأمر هيا فلوس، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فإذا عزم الأمر يعني جاء وقت تأويل الكلام، نفسي يا حاج تعال، فلو صدقوا الله لما حدث هذا الصمت، طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لك أن خيرا لهم. لهذا الحافظ الحكم عليه رحمة الله يقول أن من شروط الأعمال الصدق. نحن نعلم أن للأعمال شرطين، الإخلاص والمتابعة، قال والصدق، وجعل الصدق شرط الحصول. الذي يريد أن يشتري شيئا والمال في جيبه ليس صادق، أما إذا أخرج المال ليشتري هذا الشيء فهو صادق. الصدق هو الذي يحقق الأعمال، الصدق هو الذي يبلغك مرادك. لهذا ستجد على باب الكعبة حين تحج إن شاء الله قول الله لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، وحين تفرغ من الطواف ستجد آخر كلمة مكتوبة فوق الحجر الأسود، أول كلمة في هذا الجدار، قل صدق الله. فالله عز وجل صادق ويحب الصادقين سبحانه وتعالى. فاصدق تحج، اصدق تنال، اصدق ترزق. كذلك التوسل بنوايا الحج. قال موسى عليه السلام كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. حين تتمنى شيء اذكر في دعائك لماذا تتمناه. يا رب أريد أن أحج كي أسبحك كثيرا، أريد أن أحج كي تباهي بي الملائكة، أريد أن أحج كي أطوف تحت البيت المعمور، أريد أن أحج لأدعو للمسلمين جميعا، أريد أن أحج لأرى بيتك الذي تحبه، أريد أن أحج لأطوف مكان الأنبياء. أذكر السبب لله، توسل بنوايا الحج. يا رب أريد أن أحج لكي أبتغي فضلك، ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. أريد أن أحج من أجل رضاك، أريد أن أحج لأرجع من ذنوبك يومي ولدتني أمي، أريد أن أحج لأحقق الأمنيات التي أخبر نبيك عليه الصلاة والسلام أنك تعطيها للحجيج. كذلك تعجيل الحج، لا تقدم شيئا على الحج. قال النبي عليه الصلاة والسلام حج قبل أن لا تحج، خلاص آخر فرصة ضائعة هذا العام، العام القادم عام الحج. إنك نويت الآن وستنطلق بهذه النية لا بديل عن الحج في العام القادم، كل السبل مطروحة أمامك، كل البدائل مطروحة أمامك، ستحج ستحج. تعجيل الحج يعطيك الآن أجر الحج إن شاء الله، من هم بالحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. فهم معادلة النفقة والمشقة، لا تبقى أسيرا لفكرة أنك ستحج بالمجان. المصريين يسمونها الفهلوة، الشطارة. لا، لابد أن تفهم قول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها وارضاها، إن أجرك على قدر نفقتك ومشقتك. الخوف، القلق، الهروب، التوتر، الزحام، الحر، المواصلات البسيطة الفقيرة، الصحبة الشعبية، الوسائل الشاقة، زائد نفقة قليلة يساوي أجرا اسمه سين. ثم لو أنفقت نفقة كبيرة في الحج، فحججت حجا رسميا آمنا، تمشي آمنا غير خائف ولا هارب، تمكث في مكان مريح في صحبة توافق مستواك الاجتماعي، في بيئة آمنة صحية مريحة، النوم فيها مريح، التنقلات فيها مريحة، هذه الأجواء كلها مع نفقة كبيرة تساوي نفس الأجر. التفاضل في الحج ليس بالنفقة، إنك بفكرة النفقة القليلة صعبت على نفسك الحج، والعكس إنك بقرار أنك لن تحج إلا في مستوى معين مريح أخرت على نفسك الحج. لهذا فالنقطة التالية بعد فهم معادلة النفقة والمشقة حج على أي حال، حج حالا، حج بالمتوفر. قرار الحج لا تؤخره بحسابات متعلقة بالمشقة والراحة، ولا بحسابات متعلقة بالنفقة القليلة والكثيرة. حج على أي حال، حج على ظروفك الصحية الحالية، حج بظروفك الاقتصادية الحالية، حج بالصحبة المتاحة أمامك، حج بالظروف التي أتيحت أمامك، واحتسب ذلك عند الله. كذلك التكرار والمتابعة. قرار تكرار الحج لابد أن يستقر في وجدانك. قال عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب عن صاحبهما كما ينفي الكير خبث الحديد، حتى تصبح سنة حسنة تسنها في الناس يتأسون بك. أخيرا، الاستمتاع بالمال والتوبة إلى الله عز وجل من البخل. ألا ترى قول النبي عليه الصلاة والسلام: أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصلي علي؟ ضم إلى ذلك قول الله عز وجل: ها أنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل. البخل كله هو البخل عن الطاعات والبخل عن الحسنات. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. درس الحج في البر والكرم وحسن الخلق والسماحة في الإنفاق. تعظيم الشعائر، إنما يعظم شعائر الله، يعني يحب أن ينفق لتكون الشعيرة أعظم ليست أحقر. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أسأل الله عز وجل أن يبلغني وإياكم الحج المبرور كل عام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.